الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. ما زلنا في الدعاء في صلاة الليل. حديث زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. بدأ بالإيه؟ بدأ بركعتين خفيفتين، ثم طويلتين طويلتين طويلتين، يطول فيهم القراءة جامد جدا، هما الركعتين التانيين، وبعد كده اللي وراهم كلهم كل ركعتين أخف من اللي قبل منهم، كل ركعتين أخف من اللي قبل منهم، لغاية لما وصل لآخر ركعتين، وتقريبا اللي هما الأخر خالص دول بتعوت الفجر، بتعوت إيه؟ خفيفتين، كأن الأذان بأذنيه. فاكرين الحديث ده بتاع عائشة؟ صلى ركعتين خفيفتين كأن الأذان بأذنيه. السنة أنت كل ما تخش في الصلاة يبقى اللي ورا أخف منين؟ من اللي قدام. حتى في الصلاة نفسها، يعني صلاة العشاء مثلا، الركعتين الأوليين بيبقوا أطول من ركعتين الأخريين، صح ولا غلط؟ فاكرين حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي رواه البخاري في صحيحه؟ أذكركم الحديث ده. شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص يعني، فعزله عمر. وللعلم سيدنا عمر قال الكلام ده هو بعد ما قتل، بعدما قتل، لدرجة إن هو نبه على الصحابة في حتة العزل بتاعته دي لما عزله، وهو بعد ما قتل قال إيه؟ الخلافة شورى في هؤلاء الست الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر في الستة مين؟ سعد. طبعا من الستة سعد، ولا مش معايا؟ عبد الرحمن، سعد، زبير، طلحة، عثمان، علي بن أبي طالب، صح كده؟ قلنا عليه عثمان وعلي وطلحة، سعد والزبير وعبد الرحمن، الست. فين أبو عبيدة؟ مات في الطاعون، طاعون عمواس، مات سيدنا أبو عبيدة. كان مات أبو عبيدة، لو كان موجود ما كانش عمر ده للعلم يعني، ما كانش عمر قال شو الخلافة شورى في هؤلاء الست، ما كانش قال كده، كان قال أبو عبيدة على طول. في حديث كده رواه البخاري من حديث عائشة، قالوا لها رضي الله عنه: لو كان النبي مستخلف من كان يستخلف؟ قالت: أبو بكر. قيل لها حديث رواه البخاري، شو حدش يكلم عشان انا بقول البخاري اللي رواه، ارجع للحديث في مسلم متفق عليه. قالت ابو بكر، قيل ثم من؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت ابو عبيده، وانتهت الى ذلك. قالت ابو عبيده وانتهت الى ذلك. في روايه قراتها انا خارج الصحيحين في هذا الشأن تقول ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال لو كان سالم مولى ابي حذيفه كان عايش كان خلفه بدون استشاره. سالم مولى ابي حذيفه كان رجل عالم بالفرائض، حافظ لكتاب الله، احد القراء الاربعه رضي الله عنه. سالم الوحيد برضه ما كانش، لو كان موجود ما كانش سيدنا عمر قال شورى في خلافه في هؤلاء الست. المهم ان هو قال ساعه موته وان كان سعدا فهو، واني والله لم اعزله عن تهمه، اني والله عشان اوعوا تفكروا ان انا عزلت سعد ان انا بتهمه ولا انا بقل من شانه. ده سيدنا عمر عزل سعد، اتفضل يا مسلم، عزل سعد عقاب لمين؟ عقاب لأهل الكوفة، مش عزل إن هو بيعاقبه هو، ده بيعاقبهم هم، بس اللي يفهم. وهم شكى أهل الكوفة سعدا فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، ما عرفش يصلي سعد، ما عرفش يصلي. المهم راح سيدنا عمر قال له يا أبا إسحاق إنهم شكوا حتى ذكروا أنك لا تحسن تصلي. قال والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، لا إيه؟ لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. دي السنة بقى يا جماعة، إن أنت أول ركعتين تعمل إيه؟ تطول، تاني ركعتين تخفف. ثم أرسل معه رجالا، معلش أكملك الحديث لأن الحديث ده من الأحاديث اللي أنا عايز أعمل فيه خطبة صراحة، الحديث بتاع سعد ده. ثم أرسل معه رجالا إلى الكوفة يسألون عن سعد. عمر بقى، عمر ما بيفكرش بالعاطفة، بيفكر بإيه؟ بيفكر بالقوانين، قال الله قال رسوله، ويأخذ قدامه بالنصوص حتى لو متأكد من جوه قلبه إن سعد إيه؟ إن سعد بريء من التهمة، هو متأكد 100%. بس سيدنا عمر مختلف عن غيره، أخذ بإيه؟ أخذ بالنصوص ولا أخذ بالعاطفة؟ أذكر لك أثر في الحتة دي بس أرجع لك تاني الحديث سعد ده. امرأة شكت إلى والي المدينة يومئذ، مش فاكر اسمه زياد ولا زيد، والله ما فاكر اسمه إيه، حديث رواه مسلم، شكت زيد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، شكته إلى والي مين؟ إلى والي المدينة، مش فاكر اسمه بصراحة، كان اسمه زيد أو زياد أو حاجة زي كده. فرح وقفوا قدامه فقال له انها شكت انك اخذت منها كذا وكذا من الارض، خدت من ارضها حته. فقال انا اخذ من ارضها شيئا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. انا اخذ منها بعد ما سمعت الكلام ده من النبي؟ ها؟ فقال له لا أسألك بينة بعد ذلك. لا أسألك إيه؟ سابه، ما حكمش بالنصوص، ولا جاب حد يشهد، ولا بينة، ولا اعتراف، ولا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولا الكلام ده خالص. مش البينة على من ادعى؟ واليمين على من أنكر، ما عملش كده. واحد من المبشرين بالجنة قدامه قال له سمعت رسول الله قال كده، قال له مش هسألك بينة، يلا. سيدنا عمر ما عملش كده. المهم انت عارف الراجل ده اللي حصل في حديث سعد، حصل في حديث سعيد، سعد بن زيد، سعيد بن زيد، نفس اللي حصل هنا نفس اللي حصل هنا. ايه اللي حصل؟ راح دعا عليها قال ايه؟ قال اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضها. فعميت، فبينما هي تمشي في ارضها وقعت في بئر فماتت. والله يا اخواني نفس اللي حصل في حديث سيدنا سعد، سيدنا سعد طاف الرجال معاه في الكوفه وجعلوا يسالون الناس عن مين؟ عن سعد: فلا يدخل مسجدا في الكوفة إلا أثنى عليه خيرا. سعد هو في زي سعد، هو في زي سعد كل المساجد، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، ورجل يسمى أبا سعدة، يسمى إيه؟ أبو سعدة، عشان دي ما في الإعراب ده فعل لم يسمى فاعله. أبو سعدة ده طلع من وسط الناس كده وقال إيه؟ أما إذ ناشدتنا، مش أنت قلت لنا بقى هدول الحقيقة؟ آه. فإن سعدا لم يكن يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ما بيسيرش بالسرية يعني ما بيخشش مع الجيش، روحوا أنتوا حربوا وأنا قاعد في البيت. ولا يقسم بالإيه؟ بالسوية، لما بيجي يحكوا بين حد أو الفئ يجي من الجهاد ما بيقسمش بالناس بالسوية، بيدي قرايبه وبيسيب إيه؟ بيسيب الناس التانية. ولا يعدل في القضية، لو حد خصمين جم يبدي قرايبه على مين؟ في القضية، ما بيعدلش في القضية. فقام سعد فقال: أما لأدعون عليك بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال الراوي في هذا الحديث أحد التابعين قال: فوالله لقد رأيته سقط حاجباه على عينيه من كثرة الهرم، كبر جدا، وهو يتعرض للفتيات في الشوارع يتغمزهن. تخيل. كان يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. عشان كده أنا كان لي لقاء قريب في عاملين ندوة عشان الحج يعني، فذكرت الحتة دي هناك في الندوة دي في كفر سليم. فأقول لهم يا جماعة إن الإنسان كان سيدنا سفيان بن عيينة، قلت كده سفيان بن عيينة، كان كل ما يروح الحج يعمل إيه؟ كان مستجاب الدعوة، معروف عنه إن هو كان مستجاب الدعوة سفيان بن عيينة ده، كان كل ما يروح الحج يدعي ربنا هو إيه؟ يرزقه الحج العام القادم. فيروح قبل ما يكمل حجه يدعي ربنا إن هو يرزقه الحج الإيه؟ العام القادم. وكذلك لغايه اما كمل 92 سنه. طبعا طالما انا دعيت ربنا وربنا استجاب يبقى انا من الحج ده للحج اللي بعده اموت ولا ما اموتش؟ مش هموت، صح؟ ففضل لغايه 92، قال لك حج 70 حجه. قلت لهم كده، قلت لهم استحيا من ربه فلم يدعو في اخر حجه له. انا مش عايز اقابل ربنا ولا ايه؟ فاخر حاجة عمل ايه؟ احجم عن الدعاء، مرضيش يدعي عشان خاطر يعني استحيا من الله، انا مش عايز اقابل ربنا سبحانه وتعالى، لا مش هدعي وكفايه كده. وقلت لهم ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من طول الايه؟ العمر ومن الكبر، صح ولا غلط؟ ها استعاذ بالله ان يدركه الهرم. خدت بالك؟ اوعى تفكر ان دعوه سعد على المراه دي بطول العمر دي دعوه حلوه. ده بعض الناس بيدعيها، بعد صلاة ربنا يطول عمرك آمين يا ابني، انت كده بيدعي عليك. والله العظيم بكلمكم بجد يا جماعة، هو كده بيدعي عليك. لو دعيت الدعوة دي ادعي الدعوة دي، حط جنبها كده كلمة ايه؟ مع حسن العمل. ها اللهم أطل عمره مع حسن ايه؟ عملي. أعرف رجل يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، وداخل على 100 جار يعني، كان طول عمره انا من صغري وانا عارف ان هو راجل كبير، هو الى الان عايش يعني، ربنا مديله الصح، مش مديله الصح مديله العمر يعني. قاعد يا اخواني بقاله والله العظيم جاري والله في كفر النجار، قاعد بقاله سنين، والراجل ده كان مؤذن المسجد وكان قائم على المسجد، هو اللي بني المسجد، حياته كلها في المسجد الراجل ده، ربنا يرحمه رحمه واسعه. قاعد بقاله سنين طويله دلوقتي، سنين وعامل كده، تخيل والله العظيم زي بكلمك كده، قاعد كده مبرق، اي حد يجي يكلمه يبص بس كده، بالك انت نفسك ما تتمناش تكون في داخل على 100 سنه، ما تتمناش تكون في هذا الوضع اللي انت بيقوموك. والحمام طبعا بتعمله بلا درايه، حمام ده وده بيتعمل بلا درايه، اكل وشرب بياكل ويشرب وهو مش دريان، هو ابنه جنبه ما عارفش ان هو ابنه. خدت بالك انت فين وفين كده، كل مثلا كام يوم يسأل على زوجته اللي ماتت من 10 سنين معايا انت. فدعوة سعد بطول العمر دي دعوة فعلا. قال له قال المرأة إيه؟ ليه؟ قال لها إيه؟ قال الرجل إيه؟ اللهم إن كان كاذبا إيه؟ أطل عمره، نعوذ بالله، ها؟ وإني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأرذل العمر. صليت على الرسول. أنا جبت أثر سعد ده ليه؟ مش عشان نستدل إن آخر الصلاة تبقى أخف منين؟ قال والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها، رضي الله عنه. بتاع ده برد يا جماعة، بتاع ده برد. بسم الله. هو ايه ده يا شيخ محمود؟ ليمون على ايه؟ سلمت يداك. وعن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة. شعة يعني إيه؟ حتة أناية كده فيها مية، بحر أو نهر، مية عذبة أو مية ملح. فقال يعني قال الجابر ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. يعني عد حتة المية دي. قلت بلى. وتشرع معناها تشرع برجلك أو برجل الناقة، وأنت راكب عليها يخش في المية، تغوط تغوط المية تعدي. ألا تشرع يا جابر؟ فقلت بلى يا رسول الله. ألا جوابها بلى يبقى المعنى إيه؟ الله هي نعم غلط طبعا، بس أنتوا بالفهم بتاعنا إحنا نعم، لكن هي في اللغة العربية نعم دي يعني إيه؟ لو قال له ألا وسيدنا جابر رد قال له نعم يبقى إيه؟ يبقى لأ. خلاص؟ فهو قال له إيه؟ بلى. هي ده الجواب الصحيح، يعني أيوة أنا هعمل كده. قال فنزل رسول الله وأشرعت، ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. يعني الحركة دي ما عملهاش مع ابن عباس بس، نعملها مع مين كمان؟ مع جابر. اهو جه من على الشمال وراح ودع على ايه؟ جاب على اليمين. في فايدة كمان لو تتذكرون تكلمنا عنها في كتاب الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة، قال لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ملتحفا به. قال له فخالف بين طرفيه، فإن كان واسعا فاتزر به، وإن كان ضيقا فالتحف به. قال له هنا إيه؟ قال هنا عمل النبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ بص الكلام. وضعت له قال فصلى في ثوب واحد. ينفع صلي في ثوب واحد؟ أو ينفع. ما عاد الناس يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب. يا جماعة لا، النهي اللي أنت تشتمل به. يعني إيه أشتمل به؟ إن أنا ألبس هو زي جلبية كده أو زي عباية، شفت العباية الواسعة، وخلي دراعي من جوه ملوش مخرج. النهي في النقطة دي، النهي هو ده الاشتمال. انا يعني خلي دراعاتي من جوه ما بتطلعش، انا معايا ثوب واحد اللي هو زي الازار كده، زي الرداء، معيش ازار، معايا رداء. الصحابه كان اغلبهم كده على فكره، يا اما معاه رداء وعامله ازار لغايه السره كده واللي فوق عريان. ليه عريان؟ معوش هدوم تاني. فقال له ان كان واسعا فالتزر به، فالتحف به، حط الطرف ده كده والطرف ده ايه كده بالعكس كده، ده كده وده كده عكس. ولو كان ضيق اعمل ايه؟ اتزر به، حطه كده وصلي. لا النهي عن الصلاه انسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، صح كده؟ مش ده حديث؟ ليس على عاتقه شيء. ده ايه العله منه؟ احنا قلنا قبل كده ولا ما قلناش الكلام ده؟ ان السدي ده ما يبقاش بتاعك باين كده في الصلاه، فانت تحاول ايه تدار الحته دي. بالتالي اللي بيصلي بفلن حملات هو خارج هذا النهي. خلاص يا جماعه؟ عشان واحد يقول لك في تلاقي كده بوستات على الفيس منشوره بجهل، هو قرأ الحديث ما فهمش منه المعنى خالص ولا العله، لا ليه دعوه بالمعنى ولا ليه دعوه بالعله. حضرتك العله ان الثدي نفسه ده ما يبقاش باين وانت بتصلي. وبعدين في ناس ما شاء الله بتبقى ايه مرحرحه كده شويه، مش كل الرجاله واحد يعني. فاللي لابس فلن حملات ها؟ لابس فلن حملات مداري الثدي ده على عاتقه شيء، على عاتقه شيء، مش هو ده اللي ليس على عاتقه شيء. وعن أبي هريرة، لا عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هتكلمنا في موضوع ركعتين خفيفتين دي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل بيقول بقى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. صل علي يا عم. شفت الدعاء الجميل ده؟ حد بالله عليك مهما كان قدره يقدر يقول الكلام الجميل ده؟ طبعا أنا بقول لك أنا موجوع ليه؟ كنا حافظين أدعية للمشايخ، شيخ الصوفية يعني، أدي دي 10 مرات ولا نحفظ شيئا من أدعية رسول الله، وادي الطريقة اللي احنا كنا واخدينها. ها شيخ الطريقة محفظينا كده الأدعية ايه بتاعت وانا طبعا الحمد لله نسيتها، بس كنا حافظينها زي اسمنا احنا وصغيرين، كنا يعني نشأ كده. أدعية كتيرة وطويلة وممكن تقعد تقولها في نص شريط، شفت الشريط اللي هو ساعة على ربع وساعة على ربع، ويبقى بجلال خضر الله مش عارف اللي به ايه يا عم ايه ده كل ده، وكلام فيه كلام مش مفهوم بقى، ده كلام ناس تقيله قوي. زي ما لما تلاقي كلام النبي كده وبيبص على كلامهم، لا كلام النبي عليه نور والله. ما هو يا جماعه انت مهما قعدت تلف وتدور انت مش هتجيب كلمتين دول، لو لفت عمرك كله انت افقه واحد في الوجود، مش هتعرف تجيب كلمتين زي دول، مش تعرف تقول زي ما النبي قال كده اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ما تعرفش تقول الكلمتين دول والله. لسه قايلين حديث بتاع وعظمي ولحمي وسمعي وبصري وسبعا في التابوت، ها فاكرين الدرس اللي فات؟ ما حدش عارف يجيب الكلام ده زي النبي صلى الله عليه وسلم. اوتي جوامع الكلم، حافظين حديث جابر في البخاري اعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، من الخمسة ايه؟ وأعطيت جوامع الكلم، كلمتين ثلاثة كده بكتب تتقري. أنا عايز أقف بس عشان خاطر الإمام النووي، معلش لازم أقف الوقفة دي. الإمام النووي علماء السنة حذروا من الإمام على قدر جلالته في العلم طبعا، وده لا يعني لا يقدح في الإمام النووي، إن في بعض الصفات الله عز وجل تكلم منها في الحديث ده. فأنا لما روحت للشرح وجدت الإمام بيتكلم بيقول إيه، صلى على الرسول، نقرأ أنت نور السماوات والأرض. قال العلماء، ده كلام النووي، معناه منورهما وخالق نورهما. وقال أبو عبيد معناه بنورك يهتدى، بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور، لأن من أسمائه إيه؟ النور، ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية أو ذو العماية من العمى يعني، وبهدايته يرشد ذو الغواية أو الغواية. قال ومنه الله نور السماوات، أي منه نورهما. وقال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور يعني صاحب النور. ولا يصح، خد بالك بقى هي الكلمة دي أنا وقفت معها، قال لك ولا يصح أن يكون النور صفة صفة ذات الله تعالى. ليه يا عم؟ ليه لا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى؟ ليه؟ صفته سبحانه وبحمده، ها؟ ليه لا يصح؟ يصح طبعا. قال وإنما هو صفة فعل، أي هو خالق، يعني خالق هذا النور، صفة الفعل. النور ده من اللي خلقه؟ ربنا. فالصفة بالنسبة، وكلامه هو بالنسبة لله عز وجل، النور ده إيه؟ صفة الفعل، فعل النور، فهي صفة الفعل اللي هو فعله، مش صفته هو، صفة إيه؟ هو فعل فعل، فدي صفة الفعل اللي هو فعله بس، لكن صفته هو نفسه؟ لا. أي هو خالقه. وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها. وهذا هو التأويل الذي يحذر منه أهل السنة والجماعة. نجيب كلام ابن القيم بقى أو كلام العلماء عموما. يسأل سائل الكلام في إسلام ويب، وأنا بحب أنصح حد من هو يبحث على النت، خد كلام إسلام ويب وخد كلام من الإسلام سؤال وجواب، خد موقع الشيخ ابن الباز وموقع الشيخ ابن عثيمين، خلاص المواقع دي اللي هي موثوق بها، موقع أهل السنة والجماعة. خلاص يا جماعة، سؤال وجواب، إسلام ويب، ابن عثيمين، ابن باز. بقول لك ايه بقى، سؤال: نعلم أن النور اسم من أسماء الله وصفة من صفاته العلى، صفة ذاتية يعني النور بذاته، والسؤال هل ذاته كل من نور، أم النور صفة ذاتية كسمعه وبصره ويده وقدمه سبحانه؟ طبعا كسمعه وبصره ويده سبحانه. أفتونا أسابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النور صفة ذاتية للرب تعالى قائمة به على الوجه الذي يليق به سبحانه، ولا يعلم كيفية اتصافه بهذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى. صح ولا غلط؟ حد يعرف الصفة دي كيف يتصف بها إلا هو؟ احنا مش هنتألى على الله بما لم يقل. هو قال هو نور، يبقى هو نور، حجابه النور، بحجابه النور. الله نور السماوات والأرض، يبقى الله نور السماوات والأرض، أضاءت السماوات والأرض بنوره. وبعضهم قال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى لو الصفة دي فيه هو، يبقى ألقى في حديث كده ألقى من نوره عليه، فالله يؤخذ من ذاته فتنفصل ذاته، هل الله يبعض؟ الله قاله كده، هل ربنا يبعض؟ فنفوا صفة النور وذاتية النور لمين؟ لله، بسبب أن ربنا. فرد عليهم المشايخ كلهم ومنهم ابن القيم وابن عثيمين وغيرهم، لما الشمس تنور الأرض بنورها الذاتي، الشمس نورها ذاتي؟ لما تنور الأرض بنورها الذاتي، هل الأرض خدت قطعة من نور الشمس؟ ليه الغباء؟ ليه في بعض الناس بتتغابى مع الله عز وجل؟ ليه؟ هو صفة ذاتية، نوره بينور كل الكائنات، هو نوره ثابت سبحانه، لا يتبعض ولا يتجزأ. ولا يعلم كيفية اتصافه بهذه الصفة إلا هو سبحانه، كما هو الشأن في جميع صفاته العلى. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. ربنا ما عندوش ليل ونهار. نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، كلام ابن مسعود، من نور وجهه. نور السماوات والأرض إيه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. مش قال كده في الحديث؟ ربنا وجهه لنور؟ هو في ذاته نور؟ الله نور، الله نور السماوات والأرض. خدت بالك أنت؟ نور أن ده الحجاب، ده الحجاب، حجابه النور. قال ابن القيم: واسمع لهذا الكلام جيدا. ده الكلام ده يا جماعة، ده علم والله يا جماعة، كلام ده درر، كلام العلماء ده. وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأضاف النور إلى الوجه، والوجه إلى الذات، ذات الله، لأن ربنا ليه وجه ولا ملوش وجه؟ ليه وجه، ووجهه نور. ها، واستعاذ بنور وجه، واستعاذ بنور الوجه الكريم. فعلم أن نوره صفة له، كما أن الوجه صفة ذاتية، وهو الذي قاله ابن مسعود، وهو تفسير قوله: الله نور السماوات والأرض. فلا تشغل بأقوال المتأخرين، كلام ابن القيم، الذين غشت أبصارهم عن معرفة ذلك، فخذ العلم عن أهله. فهذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وقال رضي الله عن ابن القيم: يعني فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول هو الصفة إلى صفتها. فالأول كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. ها، أشرقت بإيه؟ بنور ربها، صفة إلى موصوفها. فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت، حديث رواه مسلم. وفي الأثر الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت لنور وجهه. حتة ضلمة، أنت لو ماشي بعربية فيها كشاف والمنطقة ضلمة، تعمل إيه بالليل؟ تنور، كلها بتنور. ها، حد يقول النور اللي في الضلمة دي كلها لينور المكان كله؟ اتجزأ وتاخد بعضه راح رميناه هناك عشان الحته دي تنور؟ ما طلعش من بعضه، هو النور، هو النور نور الحته كلها. فليه ما بقاش النور ذات صفه للذات نفسها؟ ليه يعني؟ ان الارض تشرق يوم القيامه بنوره. وفي معجم الطبراني والسنه له، وكتاب عثمان الدارمي وغيرها، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. انتهى. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدل قيام السماوات والأرض قال: قيم السماوات والأرض. قال: وما أصررت، يعني خلاف في الألفاظ، وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين، سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الحديث ده محتاج يتحفظ يا جدعان والله. يعني الواحد عايز يقول لك في بيروح حته تانية لما بيقول الدعاء ده. يا جماعه احنا عايشين بالدعاء والله. الحديث ده محتاج يتحفظ صفحه. ها صفحه انت بتقولها كده. الناس اللي بتشتكي ان هي مش بتركز في الصلاه، الناس اللي بتشتكي ان هي مش خاشعه في صلاتها، اللي مش خاشع، ها اقف بس كده قول الكلام ده، قوله لربك، هتلاقي نفسك في حته تانية خالص. يتحفظ الكلام ده يا جماعه. الكلام ده والله من مصلحتنا احنا ان هو يتحفظ. عن ابي سلمة عن الاعرج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه تكبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين. خلافات في الروايات، الروايات اللي احنا قرأناها: وأنا من المسلمين. أنت تقول إيه؟ أول ولا من؟ من. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وقال: وصوره فأحسن صوره، رواية. وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث بين التشهد والتسليم. باب استحباب التطويل القراءة في صلاة الليل. عن الأحنف، عن مستورد ابن الأحنف، عن صلة ابن زفر، عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. لحذيفة اللي بيقول: فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة بالبقرة يعني، فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، ولا آل عمران، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. الله، أخلع النظارة بعد إذنكم، بعد إذنكم. حديث هو اللي احنا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، فاكرين حديث حذيفة؟ هو قالنا جه قرأ البقرة والنساء وآل عمران، كان يقرأ إيه؟ مسترسلا صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بس انا هشرب وانت تقولوا لي يعني ايه مسترسلا. بالله عليكم يعني ايه مسترسلا يا شيخ نصر؟ لا مثل لي، اقرا الفاتحه، حد اقرا الفاتحه كده مسترسلا؟ مش حد عارف يقرا الفاتحه؟ اقرا يا شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك يا مشرف محمد. أشبه ما يكون ها على حد قراءتي أشبه ما يكون بقراءة رسول الله، كذلك الاسترسال في القراءة هو ده يا جماعة. النبي كان بيقرأ كده البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكان يصلي من الليل 11 ركعة. معايا ولا مش معايا؟ قراءة كده بيقرأ البقرة والنساء وآل عمران بالطريقة دي، وكان بيصلي ده الكلام ده كله في كام ركعة؟ في ركعة واحدة، وبيصلي من الليل كام ركعة؟ 11 ركعة. عد بقى ها؟ هل كان اكتمل القرآن يعني سورة البقرة كاملة زي ما احنا لا كانت كاملة. الكلام ده كله لصق في المدينة، والمدينة البقرة كملت بدري، مش ما تأخرتش البقرة. لو تأخر في البقرة ممكن تتأخر آية تتحط فيما بعد في البقرة. يقول لك مثلا ايه أول سورة أو آخر سورة نزلت تامة؟ سورة التوبة. وآخر آية نزلت في القرآن آية سورة النساء. معايا؟ أو آية سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم، على اختلاف مع في الروايات يعني. فممكن تبقى سورة تبقى هي آخر سورة لكن مش آخر آية، آخر آية مش في السورة اللي نزلت دي. معايا؟ فبتبقى نزلت آيات بتحط فين؟ في سور نزلت قبل السورة اللي اتختمت دي. كان كده القرآن. فممكن تبقى السورة ناقصة إيه؟ آية آيتين تتحط فين؟ تتحط النبي يحطها في السورة دي صلى الله عليه وسلم. لكن السور زي ما تقول كده كاملة كده زي ما هي كده النبي قرأها صلى الله عليه وسلم. وده قلت قبل كده هقول تاني عشان في ناس لسه ما كانتش حاضرة معانا يعني. ده من صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالساعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. حديث في حديث كده في الصحيح ان الساعة مش هتقوم، القيامة مش هتقوم الا لما تبقى الدنيا دي كلها عبارة عن ايه؟ قرية واحدة صغيرة. ده حصل تقارب الزمن. لا تقوم ساعة تقارب الزمان. العلماء اختلفوا في تقارب الزمان دي، اختلفوا قال لك تقارب الزمان. هم طبعا اختلفوا على تفسيرين بس مش ثلاث تفسير يعني، هم تفسيرين. ايه التفسير الاول؟ تقارب الزمان. ايه التفسير الاول؟ الله ينور عليك، احنا قلنا عليه ده الوقت. يبقى ايه؟ مفيش الجمعة الاسبوع زي اليوم عندهم. اليوم عندهم كان بقيمة اسبوع عندنا، اليوم بتاعهم كان بقيمة اسبوع. انت لو جيت حسبت دلوقتي البقره والنساء وآل عمران قراءه مسترسله هياخد معانا بتاع 12 ساعه 13 ساعه صح؟ ها ايوه الله ينور عليك. ده مش بس 11 ركعه، احنا حسبنا الوقوف بس. هو بيركع مثل ذلك، الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد، وبيسجد مثل ذلك، وبيرفع من السجود مثل ذلك او قريبا من ذلك. الحديث كده. فهو لو جيت تحسبها بالعقل كده هتلاقي ال 11 ركعه دول هيعملوا لك 4-5 ايام متصلين. وده خلي بالك كله على بعضه تلت الليل. ال 11 ركعه دي بياخد ايه؟ تلت الليل بس. كل اللي احنا قلناه ده تلت الليل. فاذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، يتقارب الزمان يبقى ايه؟ يبقى الاسبوع يوم. الله العظيم اقسم بالله بنغمض عينينا ونفتحها بنلاقي الجمعه جت. خطبت الجمعه، انا بكره عندي خطبه، عايز اخطب من امبارح الجمعه، بكره الخطبه، حضر رمضان، رمضان فاضل له 15 يوم. انت معايا ولا مش معايا؟ الله اكبر اول يوم في التراويح، الله اكبر اخر يوم في التراويح. انت معايا؟ تاخدين بالكم يا جماعه؟ الله اكبر الله اكبر، خلاص العمر خلص. السلام عليكم. لا بنصلي الجمعه قول 10 مرات. لا لا والله حاجه غريبه جدا. تقارب الزمان من علامات الساعه، من علامات. لسه كان معايا اخ في المقابر بيقول لي والله هو فوق 60، بيقول لي والله انا مش عارف 60 دي عدت ازاي، والله ما فاكر منها حاجه. انا لسه كنت بلعب انا وصغير في الشارع، انا مش عارف امتى دخلت الشركه وامتى خلصت وامتى طلعت على المعاش وامتى بقى عندي 60، والله ما فاكر اي حاجه خالص. معايا يا جماعه؟ مش طيران كاحتراق السعفه. عايز اقول لك ان العمر كله دلوقتي كاحتراق السعفه. السعفه دي يعني شفت انت السعفه بتاعت النخل، عارفينها الناس بتاع اللي في الصعيد وفي القريف عارفينها، دي بتحرق كده تولع ما بتكملش حاجه، عود الكبريت بيطول عنها شويه. خدت بالك؟ التفسير الثاني ليتقرب الزمان قال لك ان يكون العالم كله قريه صغيره. وقد كان. عايز تتاجر دلوقتي في الصين تتاجر في الصين، تتاجر في الهند تتاجر في الهند. عايز تجاره تبقى في امريكا الجنوبيه في امريكا الشماليه هتتاجر وانت قاعد مكانك. وانت قاعد ما بتروحش ولا بتيجي بالتليفون. خلص كل الكلام. الله المستعان. عارف لما تيجي تفكر تتفكر في موضوع الوقت ده والزمان وان احنا الاعمار بتطير هوا كده واحنا مش عايشين اصلا، احنا اتولدت عشت يومين ثلاثه مت. ايه ده الاعمار الزمان كانت اعمار بقى 300 و400 وكان اليوم يوم فيه بركه. عمر اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر. كلمه اولم نعمركم دي كلمه تحس بضخامتها بفخامتها ان انتوا قعدتوا. فما لنا هذه الامه؟ هقول لك ان ربنا عوضنا سبحانه وتعالى بشويه حاجات كده منها. عوضنا بشويه حاجات كده ان احنا كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم نحن السابقون الاولون يوم القيامه، نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. ان انت رغم ان عمرك القصير ده انت هتسابق الى الجنه قبلهم، قبل كل الامم اللي قبلك. رقم واحد. رقم اثنين، ربنا جعل الامه دي اللي عمرها قصيره هي الامه الشهيده على كل الناس. ها مش جعلهم شهداء على الناس؟ رقم ثلاثه، اعطاك بعض الهدايا في حياتك القصيره بتعدل اعمار كبيره زي ليله القدر دي مثلا، فليله بألف شهر. معايا؟ عوضك ولا ما عوضكش؟ او اصلك انت ليس المطلوب الكم في هذه الحياه بل المطلوب الايه؟ الكيف. صح ولا غلط؟ فاذا كان الكم كبيرا ولم يفعل الانسان فيه شيئا ما يغني عنه هذا الكم؟ هيغني عنك ايه؟ لا شيء. طب اذا كان الكم صغيرا وقد اوفر الله لك الجزيل من العمل الكثير وعملت فيه بمليون سنة عبادة، تروح تصلي في الكعبة الصلاة بإيه؟ ب100,000. صلي في المسجد النبوي ب1,000. انت واخد بالك؟ عملت عشت قليل بس الأعمال عملت إيه؟ بقت كبيرة. العبرة بإيه؟ العبرة بالكيف لا بالكم. العبرة بالكيف. فالحمد لله، احنا ما نزعلش برضه. الحمد لله. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. والله يا جماعة الواحد بيضحك لما يسمع الحديث ده. والله هو بيقرأ البقرة، البقرة ما ذكر البقرة، مريت بآية فيها تسبيح يعمل ايه؟ سيب القرآن خالص، خلاص القرآن وقف. عمل ايه؟ وقف يسبح ربنا، ترك قراءة القرآن وعمال يسبح. مر بآية فيها دعاء الجنة يسأل ربنا اللهم إني أسألك الجنة ويقعد يدعي ربنا بالجنة. مر بآية فيها النار يسيب القرآن، ساب القرآن ويقعد يدعي ربنا بإيه؟ يستعيذ بالله من النار. ده كل ده جوه ايه؟ ده جوه الصلاه. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعويذ استعاذ أو تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هو يا عم الحج واخد على العبادة دي في غار حراء، انت مش عايز انت واخد بالك، هو الكلام ده بالنسبة له يعني عايز اقول لك بالنسبة له ولا حاجة، اللي احنا بتحكي فيه ده كله بالنسبة له هو ولا حاجة. هو كان بيروح يقعد 15-20 يوم في غار حراء لوحده في الضلمة دي، ولا مخلوق حوله ولا أمامه، وهو واقف لربنا كده بالأيام. ها ده هو بعد البعثة بينام، بعد البعثة بينام تلت الليل ربع الليل قليل من الليل، اللي انت شايفه ده والقيام ده وان رجله تتورم، اذا كانت حالته اصلا قبل البعثة، فما بالك لما بعثه الله كيف يفعل. عباد يا جماعة، عباد ربنا سبحانه وتعالى ما اصطفاهمش كده، الانبياء دول ربنا ما اصطفاهمش كده اللي هو يعني ضرب الحظ يلا نضرب قرعة، يلا هات البرطمان اللي فيه القرعة حط يا ابني على ايدك اطلع، محمد ابن عبد الله رسول يلا رسول، مش كده مش كده خالص. بعض الناس اللي بيسمع حديث عكاشة بيقول لك ايه ضربة حظ، ضربة حظ مين يا ابني انت كده مش فاهم النصوص خالص. لما قال له يا رسول الله ايه ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، في رواية اللهم اجعله منهم، في رواية ايه انت منهم، انت اصلا منهم، مش جايه ضربه حظ، ده هي ربنا كاتبها له قبل ان يخلقه من علمه سبحانه انه عابد لله، انه محب لله، مش ضربه حظ، هي ده عباده وعمل. افلا احب ان اكون عبدا شكورا، سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. انا حاسس لحد لو ركع الركعه دي يا جدع، تركع مثلا في قيمه 3-4 ساعات وانت راكع، انا حاسس لو ركعت الركوع ده مش هقدر افرد ظهري تاني كده، انزلاق غضروفي صرف، ولا انت مش معايا؟ لان احنا مش متعودين على الكلام ده، تتعافي يعني ايه قاعد كده 3-4 ساعات ظهرك مستقيم، النبي كان بيبقى ظهره مستقيم كده اللي هو عامل زاويه 90، عامل زاويه 90 درجه، عامل زاويه 90 كده مستقيم كده وراكع وفي الملكوت هو صلى الله عليه وسلم. قال سمع الله لمن حمده، بعد ما قام بقى من الركوع ده ها، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. ده صلاة تانية خالص، دي لوحدها صلاة تانية خالص. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. تسعى بتقرأ في السنة بتحس انت عايش معاهم صح؟ مش بتحس انت عايش معاهم؟ كانوا بعضهم لما حد يجي يقعد معاه من أهل الدنيا يسيبهم ويخش المكتبة بتاعته ويكلم الكتب، أحب إلي من جلسات أهل الدنيا أن أجلس معكم، بيكلم الكتب وأصحاب الكتب، أنا عايز أقعد مع الناس اللي ميتة دي، أصحاب الكتب دول اللي هم أحياء، هم أهل العلم أحياء، فلما بيقعد معهم بيستأنس أكتر ما بيستأنس بيه بالعديد بالأحياء. أو الله يا أخوان، حب طلب العلم ده خلي بالك إدمان، إدمان مدمن طلب العلم ما يعرفش يستغنى عنه أبدا، ولا يعرف يستغنى عن حبايبه وصحابه اللي بيكلمهم كل يوم. عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله، وإذا أطلقت لفظ عبد الله ده يعني بيه إيه؟ ابن مين؟ لو أطلقت عبد الله يبقى ابن مين؟ ابن مسعود. اعرف كده بخاري ومسلم لما يقولوا عبد الله ما يقولوش عبد الله ابن مين، يبقى ابن مين؟ ليس الا عبد الله ابن مسعود، ده متفق عليه في المصطلح، عبد الله وسكت يبقى عبد الله ابن مسعود. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال القيام يعني. قال عبد الله، وده خلي بالك عبد الله ده أصلا عابد، عبد الله ده أحد العباد، لما أسلم رضي الله عنه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال علمني مما علمك الله، قال إنك امرؤ معلم. ها علم يا جماعة، هو حبر من ساعة ما اتخلق، ربنا خلقه كده حبر، هات بالك حبر الأمة، قال له كده أنت أصلا رجل إيه معلم، إنك امرؤ معلم. قال فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قالوا له أنت كنت هتعمل يعني؟ قال هممت أن أجلس أدعه، هسيبه كتر ما يقدرش يجاري النبي يا جماعة، والله ما يقدر، محدش يقدر يجاري النبي في عبادته، لذلك غضب عليهم جدا لما قالوا له كيف تصوم حديث. أنت ما تقرأ الحديث، معلش أنا آسف يا جماعة اللي مالوش يعني باع في قراءة الحديث، ممكن يقرأ بعض الحديث يستغرب ما فهمتش حاجة، طب هو النبي عمل كده ليه؟ تقرأ الحديث ده تستغرب، بعض الناس تستغرب الحديث بيقول ايه. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، وكان إذا غضب عرف الغضب في وجهه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ الحديث بيقول كلمتين اهو، يا رسول الله كيف تصوم؟ غضب حتى جعل عمر يهدئه صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله كده. والله الحديث يا جماعه في مسلم، والله انا بقول لك الحديث بالنص على فكره، قال كده بالنص سيدنا عمر، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ غضب ليه يعني؟ راح بيساله كيف تصوم في غلط الراجل اجرم؟ هو انت مش واخد بالك، هو ما كانش يحب اصحابه يعملوا زيه لانهم مش هيعرفوا يجاروه، فكان بيتضايق من السؤال ده، زي ما غضب من الثلاثه اللي جم سالوا على عبادته، وقال احدهم ايه؟ اني اصوم فلا افطر، اني لا اتزوج النساء، اني اقوم الليل ولا انام. قال ما بال وقت المنبر فيها دي، في المساله طلع فيها المنبر، ما بال اقوام يرغبون عما اذن لي فيه، اما اني انام واقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقال له يا رسول الله أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قل والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأشدكم له خشية. تتكلموا إزاي يا جماعة؟ ده هو الأعبد، ده هو ده الأعبد، الأعبد مش تعرفت من زيه، فكيف تصوم؟ فغضب، فرح سيدنا عمر جابها له واحدة واحدة بعد ما ريحوا بقى وإيه، وقالوا نتوب إلى الله ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فهدأ صلى الله عليه وسلم. عاد يقول له بقى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف بمن يصوم الظهر؟ قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. قال قلت يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم أخي داود. خدت بالك انت؟ وبقى قاعد بقول له كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما؟ يقول تعال، يقول وددت لو طوقت ذلك، ان انا افطر يومين وصوم يوم، افطر يومين وصوم يوم، صلى الله عليه واله وسلم. في صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان الصحابه وصلوا الصوم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، نهى عن الوصال، اذا وراي بيقول كده نهى عن الوصال فواصلوا، ما سمعوش الكلام. فقالوا انك تواصل يا رسول الله، انت بتواصل اليوم ورا اليوم ورا اليوم، والوصال ده معناه ان هو ما ياكلش ويكمل صيام، او ياكل وجبه واحده المغرب وبعد كده يصوم المغرب للمغرب، مفيش سحور يعني. قال فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لولا الهلال لنكلتكم، لولا الهلال لزدتكم، بمثابة التنكيل لهم، عايز يأدبهم يعني، ليه متضايق منهم؟ قال في الحديث ده بقى، حديث اللي انا قلت لك ده حسب هريرة، قال لهم ايه؟ ولستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنتوا مش هتيجوا زي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. أعتقد إن إحنا شيخين نقف عند الباب ده. نقف عند باب 28، باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. طلع تلت ساعة. يعني ناخد الباب ده. طيب. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وفي رواية في أذنه، بات حتى أصبح. بيتكلم عن صلاة الليل ولا بيتكلم عن صلاة الفجر؟ أيوة، بيتكلم عن الفريضة. تكلم، لأن في بعض العلماء حملوا الحديث ده على صلاة الليل. حملوا الحديث على إيه؟ على صلاة الليل. طبعا أنا جبت لك أثار قبل كده، لو تتذكر يعني حديث سيدنا علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح له بالليل هو سيدة فاطمة، وقال لهم: ألا تصليان؟ فاكرين؟ ألا تصليان؟ فسيدنا علي قال له إيه؟ أرواحنا بيد الله، فإذا أراد الله عز وجل أن يقيمها أقامها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بيكلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معايا حضرتك؟ من الصعب ان بعض الصحابه ما كانوش مثلا لهم ورد من الليل، يتقال عليهم ان هم بلا شيطان فين؟ في اذنيه. ثم ان لفظه بات حتى اصبح، ها، دي تدل على ايه؟ على الفجر، مش على قيام الليل. احنا بنتكلم على صبح، على الصبح. لا، الشمس ما طلعتش، هو عدى صلاه الجماعه. عدى ايه؟ أصلك يا جماعة أصبح غير أشرق. لما تسمع كده في صورة الحجر يقول لك إيه؟ يقول إيه في الحجر؟ ها؟ صورة الحجر يقول إيه؟ حد يذكرني، مشرقين ومصبحين الآية. الحجر يا جماعة، أنا بقول الحجر. لا لا لا، مش كده. ها، حد يذكرني من الحفظ بالحفظه دول؟ لا لا لا، دي في الصفات دي، صح؟ ها، كلكم كده مش جايبين الايه؟ كله مش جايب الايه؟ قال فوق مصبحي، ها؟ مشرقين فوق. ايوه، الله ينور عليك. فاخذتهم الصيحه مشرقين، وبعد كده مصبحين. فرق، مشرقين دي الشمس طلعت، التانية مصبحين الشمس لسه ما طلعتش. خد بالك الآيات دقيقة جدا، آيات القرآن. لما تسمع أخذتهم الصيحة مصبحين، غير اللي أخذتهم الصيحة مشرقين، دول ده بعد طلوع الشمس، ده قبل طلوع الشمس، الصبح قبل الشروق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر أحيانا حتى يصبح. يصبح يعني إيه؟ الصبح صبح، والصبح صبح دي معناها إن الشمس لسه ما طلعتش لكن في نور، ده صبح يا جماعه. معايا؟ يعني ممكن يكون قصده بالحديث ده ايه؟ ان هو عدى صلاه الجماعه، عدى صلاه الجماعه. لا، مش وقتها، حتى اصبح. اصبح دي لسه الشمس ما طلعتش. واحنا عندنا حديث اصل في عمده في الموضوع ده: من صلى ان ادرك سجده من صلاه الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاه. عمده الحديث ده، اهو والله العظيم. سبحانك يا رب، سبحانك رب. أهو الحديث يا جماعة مش فقط أنا حافظه في البخاري والله مش حافظه هنا والله بحب لك بالله وأنا لا أعلم والله إنه هو في مسلم عشان كده ما قلت لك حديث البخاري حديث سيدنا علي لما النبي راح لهم وكده أنا لا أحفظه إلا في البخاري وأول مرة أتفاجأ بيه في مسلم. أهو عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة طرقه وإيه؟ يعني خبط عليه هو فاطمة طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. أهو أهو يا جماعة الحديث يا جماعة فإن شاء أن يبعثنا إيه؟ بعثنا. فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدنا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يبلغ به النبي؟ يعني يرويه عن النبي يرفعه إلى النبي. يعني إيه يرويه عن النبي متصلا؟ دي صفة من صفات الاتصال صلة السند. يعني يرويه عن النبي يبلغ به النبي يعني بيحدث سمعه من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا في رواية البخاري فارقد فإذا استيقظ فذكر الله أن حلت عقدة فذكر الله أن حلت عقدة وإذا توضأ أن حلت عقدة أو عقدتان فإذا صلى أن حلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. دي صلاة دي بقى الفجر الصبح الغداء ليها ثلاث أسماء اسمها إيه؟ الفجر الصبح غداء. يعقد الشيطان وأنا أعوذ بالله من الشياطين والله على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد عليك ليلا طويلا فارقد ثلاث عقد نعوذ بالله من النفاسات ومن العقد. عارف النفاسات في العقد بيعملوها الشياطين على طول لذلك لما بيروح للساحر بيعمل ايه؟ بيعقد هذه العقد. بس الساحر بيعقد عقد حقيقية اما العقد اللي بيعقدها هذا الشيطان عقد ايه؟ معنوية مش حسية. الشيطان بيعقد عقد الساحر بيعقد عقد حسية بيجيب حاجات وبيعيدها وانا شفت الحاجات دي بعناية السحر بيعملها متصورة يعني لكن الشيطان عقد ايه؟ معنوية عليك ليلا طويل فارقد يضرب عليك ثلاثة كده ثلاث مرات. كل مخلوق كل مولود مسه الشيطان نخس الشيطان في رحم أمه وضربه حين يولد حتى إنه يستهل صارخا إلا مريم وابنها إلا مريم وابنها إلا مريم بالرفع وابنها الاثنين إلا مريم وإلا مريم وابنها وابنها الاثنين دول فقط. ليه بقى؟ إيش معنى مريم وابنها اللي الشيطان ما قالهمش هما بيتولدوا؟ لأن أمها استعاذت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلو أن قدر الله وكان لعيسى ذرية وتزوج وأنجب ما مسهما الشيطان ما مس ذريته الشيطان لكن ذرية مريم انتهت عند مين؟ انتهت عند عيسى. معايا ولا مش معايا؟ فلذلك مريم وعيسى فقط ما لهمش ذرية. فإذا ذكر الله قوم بقى كده قوم واعمل ايه؟ قول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ازيك يا عم الشيخ محمد عامل ايه؟ ما ينفعش تقعد كده وانا بتكلم يا شيخ محمد الله يبارك فيك. الشيخ محمد ده يا جماعه ربنا يبارك فيه وفي عمره انا بحبك في الله يا شيخ محمد الله يعزك يا رب. فاقول كده ها الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني. كده ذكرت ربنا ولا ما ذكرتش؟ ذكرت. قوم اتوضى، انحلت العقده الثانيه. قوم اتوضى، قوم صلي، انحلت العقده. بعد ما تصلي انت خدت خد بالك من نقطه، انت قبل ما تذكر ربنا عمال تجاهد في نفسك وتقول ايه؟ مش قادر اقوم، مش قادر، مش قادر، مش قادر، مش قادر، انا عايز انام، عايز اكمل نوم. فتقوم راضي على نفسك تقول لنفسك ايه؟ طب هصلي واعمل ايه واكمل النوم اللي انا نفسي فيه ده. هاجي بقى انتقم من النوم، تمام؟ ده اللي بيحصل، هنتقم من النوم، هنام. اول ما تذكر ربنا، تتوضى، تصلي، تيجي عشان خاطر تكمل النوم اللي انت عايز تنتقم منه ده، تعمل ايه؟ لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهو اهو ده الكلام يا جماعه، قال لك فاذا صلى ايه؟ حلت العقد، فاصبح نشيطا طيبا نفسي. خلاص نشيط، صلى اصبح نشيطا. تيجي تنام يستحيل تنام. والله العظيم انا حتى في يوم اجازتي، اقسم بالله في يوم اجازتي هو يوم الجمعه ده، اصلي ابقى نفسي اصلي الفجر كده ايه، واعمل زي الناس اللي بتنام لغايه الساعه 10 11 دي، واجي عشان خاطر اريح واحاول مش عارف ايه. يستحيل يستحيل، وكاني في الشغل يعني عادي، ولا كاني في اجازه اصلا. اصبح طيبا، فاصبح نشيطا طيبا نفسي، والا اصبح خبيثا نفسي كسلان، نعوذ بالله من الكسل. احد له سؤال؟ الكلام خرج مخرج، خرج مخرج الغالب، كلام خرج مخرج الغالب، ان اغلب النوم طبعا بالليل، فعشان كده خرج مخرج الغالب. فزي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرينه؟ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ابت فبات، بات من البيات، يعني الكلام بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. فقال لك والله رفضت لقاء الرجل بالليل، رفضت لقاءه بالنهار، كلاهما واحد، لعنتها الملائكة. ليه؟ مع ان الحديث ذكر الليل. الحديث خرج مخرج الغالب، ان غالب الفعل ده بيحصل فين؟ بيحصل بالليل، فخرج مخرج الغالب. قلنا قبل كده برضو تاني هنعيد، زي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ليه اللحم يعني؟ مع ان الشحم حرام والجلد حرام والعظم حرام والعظم حرام، ولا انتوا رايكم ايه؟ لحمه بس كل حرام، اشمعنى ربنا خص اللحم؟ ان الكلام خرج مخرج الغالب، ان اللي بيتاكل في الذبيحه بيتاكل ايه؟ اللي بيتاكل اللحم. فالكلام طلع على ايه؟ طلع على اللحم، مع ان هو كله على بعضه حرام. في بعض الناس قال لك لا الشحم بتاعه عادي، في بعض الناس قال كده، ورد عليهم العلماء طبعا ان لم ياتي تحريم الشحم في القران، القران حرم اللحم. طبعا عندنا حديث في اخر صحيح مسلم، من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. اهو اتكلم عن اللحم وعن ايه؟ وعن الدم كمان، مش محدش بس يقول لك اللحم بس، اللحم والدم. فالكلام خرج مخرج الغالب، يعني خلاصه الكلام. احد له سؤال؟ انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما امشي، ان شاء الله هنكمل بعد الحج ان شاء الله باذن الله عز وجل، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. ندعو الله عز وجل ان يرزقنا المتابعه بين الحج والعمره، اللهم امين يا رب، امين بصدق. يعني في بعض الناس يا جماعه، لسه كنت بتكلم مع اخويا الشيخ اكرم بعد صلاه العصر، في بعض الناس هو اطلب منه عباده جسديه عيش، لكن ما تكلمنيش في عباده فيها فلوس. ها والله زي ما بكلمك، تصدق لا ابعدني بلا، وتلاقيه ملتحي، ملتحي لحيه قد كده والصف الاول، ومش هقول لك مليونير، ملياردير، صلي وصوم خد بالك انت وكده. تعال اقول له في مسجد محتاج فلوس، اجيب منين؟ ما فيش. انا عندي فلوس، كانك بتقطع حته من جسمه، خد بالك، عندي فلوس تعمل ايه؟ حته من جسمه بتتقطع، ده مخالف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. اقبل كل فرائض الله بما أنزل الله، يعني فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. استقم كما إيه؟ ربنا اللي أمرك بالصلاة اللي أنت شغال والصيام مية مية حج، لا ده في فلوس. صدقة لا فيها فلوس. محتاجين أرامل لا لا لا، ما تجيش ما تجيبليش سيرة الفلوس، ما تجيبليش سيرة الفلوس. فلوس لا، أنا معاك في أي حاجة غير الفلوس. والله تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعص رأسه مغبرة قدماه. البخل يا جماعة من أغبى أغبى الصفات في البني آدمين. أغبى صفة في البني آدم يبقى بخيل، ويبقى بخيل على نفسي. أنا بكلمك على فكرة على ناس أعرفها شخصيا، أنا بكلمك على ناس أعرفها شخصيا. واحد كان شغال في المعمل صديق لي، يعني كلام ده في 2011 بالظبط، وكان ساعتها الحج ب70,000 سياح، 70,000 2011-2010 كده يعني. والله قال لي وأنا راكب وراه، كنا بنروح نصلي كده مع بعض صلاة جنازة يوميا يعني، قال لي والله يا شيخ محمد معايا واحد صاحب مشروع بمعدي المليون. طبعا ساعتها كان معدي المليون، دي يعني معدي المليون المشروع بتاعه، غير ان هو في المعمل ما شاء الله بيقبض مرتب كويس جدا. بقول له يا ابني حج، انت ما حجتش حتى حجة الاسلام. حج لي لو انت معاك فلوس تبارك الله كتير، يعني حج بالنسبة لك ولا حاجة، 70,000 دي ولا حاجة. قال له انت عايزني اروح هناك ارمي 70,000 وارجع؟ والله إذا بكلمك كده أرمي 70,000 وارجع كده، ها كده بنفس النص كده، كلمني في أي حاجة جيب سيرة الفلوس، أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا. خدت بال حضرتك؟ فاضي كام دقيقة يا جماعة؟ خلاص كده يا شيخ محمود، فاضي 5 دقايق، فاضي 5 دقايق ولا عدى 5 دقايق؟ بس مش عايزين نطول في الإقامة عشان الناس اللي معانا. فضل قد ايه بجد والله؟ فضل قد ايه يا شيخ مصطفى؟ ها؟ فضل دقيقتين بس. فربنا يجعلنا صادقين فعلا، لما بندعي ربنا كده يجعلنا ايه؟ صادق. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يطوف، والله ورد هذا الأثر وقرأته، كان يطوف حول الكعبة ليس له إلا دعاء واحدا. ايه هو؟ اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي. مين اللي بيدعي؟ واحد من الأغنياء على فكرة، واحد من الأغنياء، اللهم قيني شح نفسي. عارف رجل تبارك الله، تبارك الله، ربنا يزيد ورب، أسأل أن يزيده، تبارك الله. ملايين والله أعرفه شخصيا، يعني شخصيا شخصيا، تليفونه عندي وتليفوني عنده، وفي بيننا اتصالات يعني. لما يجي يذبح لله في العيد الكبير بيذبح خروف. ده أنا عايز أقول لك لو ذبح 3-4 عجول صفر على الشمال بالنسبة لثروته، صفر على الشمال. فاكرين لما كنا بنتكلم عن النسبة في الصدقة؟ يا رب كونوا حضرتوا، ما حضرتوش معايا، ما أعتقدش أن حد فيكم حاجة. النسبة في الصدقة معتبرة في الشرع يا إخواني، معتبرة. عندنا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة تقول اسق حديقة فلان، فانحدر السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله، فتتبع الرجل الماء فإذا رجل يحول الماء بمسحته، معاه مسحة عم يحول بها الماء كده، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمع من السحاب. فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها الثلث. بل حضرتك اللي بياكله هو وعياله بيتصدق قد بقده، بيتصدق بقده، اللي بياكله اللي بيشيل نفسه بيتصدق قده بالتلت والتلت، التلت ياكله والتلت يتصدق بيه. سبق درهم 1000 دينار. في حديث كده سبق درهم ايه 1000 دينار. ازاي يا جماعة؟ ده الدينار 12 درهم. الدينار كم درهم؟ الدينار الذهب 12 درهم فضة. فالنبي يقول درهم فضة سبق 1000 دينار ذهب. ازاي؟ قال يأتي هذا بعرض ما او يأتي هذا وماله درهمان. ماله ايه؟ درهمان. فيتصدق بدرهم. يتصدق بقد ايه؟ 50% من ثروته. النسبة المعتبرة في الشريعة 50% يتصدق من ثروته. التاني قال ويأتي هذا بعرض ماله ألف مؤلفة بالملايين وروح مطلع 1000. ايه الألف دي جنب الملايين اللي ربنا مديها لك؟ فمين اللي يسبق عند الله؟ 50% ولا 1 من 1000؟ 50% اللي تسبق. سيدنا أبو بكر جه يوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. على غرار ان سيدنا عمر كان متصدق بايه؟ بنصف ماله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.